بيكون صلى الساعة كام؟ بيكون صلى الساعة كام؟ كم يعني؟ يعني هو الوقت بيقدم نص لخمسة؟ نص لخمسة صح؟ خمسة ايه؟ خمسة لدقيقتين تقريبا. خمسة لدقيقتين احنا بنقول المغرب بيأذن. لا العشاء بيأذن ونص لخمسة ونص لأربع دقائق أو نص لخمسة نص لخمسة ربع إلا ربع ممكن تقعد لغاية ربع صح؟ كويس عشان نخلص بالصورة النهاردة إن شاء الله. فيش عندك بس كتير عشان جعان قوي عندك طب ولا طب؟ لا لا المشكلة ان هذا الموعد من المغرب عشان هذا موعد الغداء بتاعي. انت اخترت المبدا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فاستكمالا للتفسير المختصر من سورة تبارك، وقد انتهينا عند قول الله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الغيب هو ضد الشهادة، الشهادة يعني الأشياء التي تدرك بالمشاهدة بالحواس، السمع، البصر، الذوق، الشم، الإحساس، دي الأمور المشاهدة. والغيب ضد ذلك، الأمور التي لا تدرك إلا بالنقل الصحيح، النقل الصحيح أو الخبر الصادق من المخبر الصادق. يبقى أمور الغيب هي الأشياء التي تدرك بالخبر الصحيح من المخبر الصادق، خلاص؟ ده الغيب. الله تبارك وتعالى يقول إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ولكن قبل أن يحدث للإنسان هذه الخشية بالغيب يسبقها أمور. يعني متى يصل الإنسان إلى أن يخشى ربه بالغيب؟ متى سيصل هذه الدرجة؟ لابد أن تسبقها درجات. أول هذه الدرجات العلم، العلم وهو العلم بالوحي أن هناك أمور غيبية، ثم بعد ذلك الإيمان بهذا الغيب، ثم بعد الإيمان بهذا الغيب تكون الخشية بالغيب. يبقى دي مراحل، ما ينفعش إنسان أبدا يأتي مرة واحدة ويخشى ربه بالغيب دون أن يكون عنده علم بالأمور الغيبية. الأمر الثاني يكون عنده علم أو إيمان بصدق هذه الأمور، ثم بعد ذلك تأتي مرتبة الخشية بالغيب. اسمع إلى ما قال الله تبارك وتعالى وهو يبين هذه المسألة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى أن قال والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فلابد أولا من الإيمان بالغيب، ثم قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب. يبقى الآية الأولى بين الله عز وجل أن من صفة المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، والآية الثانية بين الله أن من صفات المتقين أنهم يخشون ربهم بالغيب. يبقى الخشية بالغيب لا تأتي إلا بعد الإيمان بالغيب. ما هو الغيب الذي أمرنا الله أن نؤمن به ونخشاه سبحانه وتعالى؟ إيه هو الغيب؟ أولا الإيمان بصفات بأسماء وصفات الله من الغيب، لأن الله تعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأفهام. فالإيمان بأسماء الله وصفاته إيمان بالغيب، ولكن لها دلائل تدل على ذلك. إيه الدلائل؟ المخلوقات. من الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة، فالملائكة غيب لا تدرك. وكذلك من الإيمان بالغيب الإيمان بالجنة والنار، والإيمان باللوح المحفوظ، والإيمان بالجن والشياطين، والإيمان بالرسل. كل هذه الأمور هي أمور الغيب التي أمرنا الله أن نؤمن بها، وجعلها الله تبارك وتعالى سببا أو محكا للاختبار القلبي. أنت خلقت من أجل الاختبار. قال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نختبره. الاختبار يكون طارة على القلب ويكون طارة على الجوارح. أما الاختبار الواقع على القلب هو الاختبار في الإيمان بالغيبيات. قال الله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم إنه عليم بذات الصدور. فالإيمان أو العمل القلبي أو العمل الذي يختبر الله تبارك وتعالى به قلوب العباد الإيمان بالغيب. خلاص كده؟ فإذا وقع في القلب التصديق بالغيب ترتب على هذا التصديق الخشية بالغيب. ولذلك كل إنسان تتوقف خشيته بالغيب على قدر ما في قلبه من الإيمان بالغيب. كلما ازداد إيمانا بالغيب كلما ازداد خشية، وكلما ازداد خشية كلما زاد امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. إذن المسألة لها مسلسل كده. قال الله تبارك وتعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. هذا يدلنا على أن الخشية أو الإنذار لا ينفع إلا مع من يخشى ربه بالغيب. والذي يخشى ربه بالغيب لا بد أن يكون عنده إيمان مسبق بالغيب. وقال سبحانه وتعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، نفس المعنى. ثم قال سبحانه وتعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. يبقى دي الترتيب كده: علم، إيمان بالغيب، ثم خشية، ثم اختبار لهذا الإيمان. اسمع إلى ما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. لأن كل الناس يقول لك: أنا مؤمن بالغيب وأنا أخشى الله بالغيب. فلابد أن تقع تحت طائلة الاختبار والامتحان، مش ممكن. فماذا يفعل الله بك؟ يبتليك الله عز وجل بشيء، هذا الشيء يكون القيام بامتثال أمر الله فيه مترتب على خشية الله بالغيب. المحرم وهو راح يحج أو يعتمر، هو محرم يحرم عليه الصيد. الأخ قوم اغسل وشك الله يكرمك، معلش، لأن عشان تفوق بس، عشان الإنسان يخشى ربه بالغيب أو يكون صادقا في هذه الخشية يوم يحصل إيه؟ يبتليه الله عز وجل بشيء. المحرم يحرم عليه صيد البر ما دام محرما. قبل الإحرام كان يظل ساعات وليالي وأيام طوال عشان يحصل فريسة واحدة، حمار وحشي، غزالة، أرنب، ولكن الله عز وجل لا يسوقها إليه. فإذا كان محرما ابتلاه الله عز وجل بشيء من هذا. يبقى واقف كده محرم تلاقى حمار الوحشي طالع ماشي قدامه زي بني اسرائيل تماما اصحاب السبت. فكانت حيتانهم تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يبقى المرحله الاولى العلم بالغيب ثم الايمان بالغيب ثم الخشيه ثم تاتي مرحله الاختبار كما قال الله تعالى ايضا وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب برضو بالغيب. يبقى دي المراحل. طبعا بيترتب على الايمان بالغيب والعمل بالغيب والخشيه بالغيب ان الانسان يصل لاعلى درجات الايمان. ان الذين يخشون ربهم بالغيب ما هي دي ما المعنى ايه انك تنصر الله عز وجل بالغيب يعني ايه ما انت لما عندما تنصر الله بالغيب انت ستقاتل مع الناس فالناس شايفينك ولكن من الذي يطلع على ما في القلب وانت تنصر الله بالغيب تنصر الله بالغيب يعني ايه يعني انت تنصر ربك سبحانه وتعالى ابتغاء وجهه وانت لم تره ولكن علمك به باسماء وصفاته ترتب عليه ايمانك بهذه الاسماء والصفات ترتب عليه الخشيه من هذه او من هذه الاسماء والصفات صح كده ثم ترتب على ذلك رغبتك في الجنه وخشيتك من النار وانت رايح تقاتل ليه يعني رغبه في الجنه وخوف من النار وهذه امور غيبيه اذا فانت تنصر الله ورسله بالغيب يعني ابتغاء الجنة التي وعد الرحمن عباده بالغيب والخشية من النار التي توعد الله بها عباده بالغيب ده المعنى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث من جملة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله مثلا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خاليا يعني ايه بعيد عن الناس فلما ذكر الله سبحانه وتعالى واستحضر أسماءه أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى حدث في قلب نوع من الخشية والوجل فكانت النتيجة أن عينيه ضرفت دمع خشية وإيمانا وتعظيما لله سبحانه وتعالى ورجل تصدق بصدقة بيمينه لم تعلم بها شماله يعني بيخفي هذا العمل لأنه يعلم أن الله رقيب عليه سبحانه وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير يعني لهم مغفرة من الله عز وجل على ما كسبت أيديهم من الذنوب والأجر الكبير في الدنيا والآخرة أما الأجر الكبير في الدنيا فما تفضل الله به على هذا التقي من سعة الرزق والعافية في الأبدان وتيسير الأمور أما الآخرة فالأجر الكبير هو الجنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ثم قال سبحانه وتعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أنا يعني قبل أن يعني أشرح لك الآية دي من ناحية النقل هنشوف المسألة بتيجي بالعقل إزاي. يعني انت لما بتيجي تتكلم كيف يتأتى منك النطق انت تتكلم ازاي شوف المراتب تيجي ازاي انت بتفكر في حاجة في اي موضوع عطشان جعان اي حاجة نفسك تتمنى الشيء ثم تخطر لك هذه النفس انها تريد هذا الشيء فتبدأ تترجم هذه الخطرات إلى ألفاظ تستطيع بهذه الألفاظ أن تتحصل على ما تريد كل ده بيدور جواك فتتركب هذه الكلمات في القلب أريد طعاما هذه الكلمة قبل أن تتلفظ أنت بلسانك الكلام ده بيدور جواك أريد طعاما خد بالك فإذا استقر هذا المعنى في النفس ثم استجاب القلب إلى ذلك، لأن النفس بتعرض، النفس بتعرض. يعني مثلا أنت وقعت في مأزق وأردت أن تذهب إلى واحد من إخوانك تقترض منه مالا، نفسك تدفعك للقرض وحياؤك يمنعك، فحصل فيه تردد، نفسك تقول لك اذهب فاقترض منه، وقل له مثلا اقرضني 100 جنيه، دي ألفاظها، ولكن قلبك يدافع بما فيه من الإيمان والحياء والعف. فإذا استقبل القلب هذا العرض ورضي به خلاص، بتقوم رايح لصاحبك تقول له ايه، اعطيني 100 جنيه. الكلام اللي انت بتقوله ده قبل ما تقوله قلبك نطق به، يعني فعلا قلبك قال انا عايز 100 جنيه، يبدأ اللسان يترجم ما في القلب. خلاص كده، يبقى انت عرفت الكلام انت قبل ما تقول الكلمة دي. يعني الوقت وانا بتكلم معك قبل ما بقول اي كلمة، الجملة اللي هقولها بتكون دارت جوه في خاطري في قلبي فعلا، ثم يبدأ لساني يترجم او يخرج هذه الالفاظ الى حيز السمع قبل ان تنطق انت بالكلام. جزاك الله خير. قبل ان تتكلم انت الكلام بلسانك، دار هذا الكلام في قلبك، وهو في قلبك علمه الله. طالما ان الله علم هذه الكلمات في قلبك، اذن مش هتقفل بقى ان انت تتكلم بها بصوت عالي ولا بصوت واطي. صح مفهوم الكلام ازاي؟ عرفنا يا جماعه المساله بتيجي ازاي؟ ولذلك قال الله تعالى: واسروا قولكم او اجهروا به. سيان سواء عليكم من اسر القول ومن جهر به، سواء عليكم يعني يستوي، يعني من اسر القول ومن جهر به سواء عند الله. ليه؟ لانه سبحانه وتعالى يعلم هذه الكلمات قبل ان تتلفظ بها الالسن، يعلمه هي في القلب، الجمله في القلب يعلمه. يبقى ما الله سبحانه وتعالى يعلم القول، هو ما زال في قلبك عباره عن معاني، خد بالك، يعني قبل ما انت تتكلم هو في قلبك علمه الله. طالما ان الله علمه تنطق انت به بصوت عالي بصوت واطي، ما تفرقش. خلاص بقى، خلاص ما تفرقش. ولذلك لا لا لا، شوف الخواطر أنت لا تحاسب عليها. يعني إيه الخواطر؟ يعني نفسك خطرت لك بخاطرة بأي معصية. واحد مثلا كده خطرت له نفسه بخاطرة أن يذهب ومثلا يسرق مالا، دي خطرة عدت عليه، مزنوق وبتاع، فخطر له خاطر قال لك ايه، طب انا مزنوق وانا شغال عند واحد تاجر ممكن اخد بالدرج 200 جنيه ما اخدش، ما احسش. خاطره ذهبت نفسك سولت لك، لا تؤاخذ عليها. متى تؤاخذ؟ اذا لا مش بالفعل، اذا عرضت هذه الخاطره على القلب. ما كل الخواطر النفسيه بتعرض على القلب. القلب ده تقدر تقول ايه؟ مدير المصنع. انت كده عباره عن مصنع في عين وبتاع، دي كلها الات. القلب ده المدير. فبيحصل ايه؟ النفس دي المشرف، فبيجي المشرف يعرض على القلب، احنا عايزين النهارده نروح نسرق 100 جنيه، فالقلب اما يقر او اما يرفض. تمام؟ اذا اقر القلب، اذا القلب عمل هنا يؤاخذ. لو عقد النية بقى انه هيسرق خلاص، يبقى ايه؟ يعاقب برضه. اذا عقد النية أصبح في حيز العمل خلاص، حتى لو ما عملش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريص على قتل صاحبه. وبعدين قصة أصحاب الجنة: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. هم بس نايمين ما عملوش لسه، ولكن تعاهدهم على أنهم يجنوا الثمار ولا يستثنوا منها شيئا للفقراء، يعني يمنعوا حق الزكاة، ما عملوش أكتر من كده ولا هم عملوا. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. ربنا عاقبهم، وقال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. مجرد أنه يحب الفاحشة في المؤمنين فقط من غير ما يعمل، مجرد أنه يحب، فالحب ده عمل قلبي، صح كده؟ فدي بالنسبة لمسألة ايه الفرق بين الخواطر وبين استقبال القلب. مسألة بحسنة. أحسنت. بسم الله. من هم بسيئة فلم يعملها ولكن كتبت له إيه؟ في رواية من هم بسيئة فلم يعملها خشية مني، رواية في صحيح مسلم. فإذا الذي حمله على عدم السيئة إيه؟ الخوف من الله، يبقى رجع كتبت له حسنة. فإن هو هم بها فعملها كتبت له سيئة. الهم هو عمل القلب، ولقد همت به وهم بها. الهم هو عزم القلب على فعل الشيء، مجرد عزم القلب على فعل الشيء أصبح في حيز العمل، إن شاء الله عذب وإن شاء غفر، لكن إن عاقب يعاقب ما في القلب على طول. قال الله تبارك وتعالى، ده تمني ممكن يدخل فيه إن شاء الله. قال الله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. يعني يعملوا إيه؟ كان الكفار المشركين إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم يقوم جايبين ثيابهم كده وهم حاطين عليهم كده عشان ما يسمعوش. فالله تعالى قال: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. المسألة مش مسألة أنت تدار يعني تحت اللحاف، يعني واحد مثلا في حجرة مظلمة وهم جاي كده تحت اللحاف ومتغطي، الله يعلم ما تسر وما تعلن حتى وانت تحت اللحاف الليلة الظلماء، فما تفرقش يعني. ولذلك قال سبحانه وتعالى: يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. بيان أن الله تبارك وتعالى في بدء الأمر بيّن أنه سيؤاخذ بالخواطر، مجرد أن تخطو لك فكرة كده يؤاخذك عليه يعاقبك به. فهذا الأمر من يستطيع أن ينجو منه؟ لا أحد، محدش يقدر يستطيع. فلذلك لما قالوا سمعنا وأطعنا قال الله عز وجل: قولوا سمعنا وأطعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن ليس في وسعك أن أنت تمنع الخواطر، ولكن كما قال سبحانه في الآية الأخرى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فمجرد عقد العزم على فعل الشيء ده كسب للقلب، لأن هذا عمل القلب. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تعمل أو ما لم تعمل أو تتكلم. كل هذه بمجرد الأعمال، لكن مجرد عزم القلب على فعل الشيء عمل القلب. لو هناك عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب ان انت تأخذ العزم على فعل الشيء. لا لا لا، ليس معنى الآية كده. قال الله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. طيب أنا أقول لك على المعنى الأول، هناك تقديم وتأخير. ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم به، ده معنى. والمعنى الثاني: ولقد همت به وهم بها فعلا، وده يعني الذي يرجحه بعض أهل التفسير، ولكن أنقذه الله عز وجل بأن رأى آيات تصرفه عن هذا الفعل. صحيح. لا مش عايزين نتكلم كده في ما نتكلمش كده في حق الأنبياء، الكلام ايش بالصفة دي، انما نقول هم بها، هم بها فعلا هم البشر. لا مجرد هم القلب على فعل الشيء، لو الإنسان هم بقلبه على فعل الشيء يؤخذ بهذا الفعل إن شاء الله أن يعذبه يا إن شاء أن يعاقبه، لكن هو مؤاخذ، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء أخذه خلاص. لكن على المعنى: ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ده على المعنى الآخر، والذي ينبغي أن نتكلم في حق الأنبياء بهذا الوصف. يعني يختي ذلك البغض طبعا طبعا. ما الهم ده الحب ده عمل قلبي. لا مش قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. يعني أنت بتحب أهل الإيمان تحشر معهم، واحد بيحب أهل الكفر يحشر معهم والعياذ بالله. فهذا عمل قلبي. قال الله تبارك وتعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يبقى الله يعلم ما في النفس. وقال سبحانه والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. هو ده ذات الصدور. ذات الصدور يعني اللي في النفس واللي في القلب جمعهم الله تبارك وتعالى في قوله لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهو سبحانه وتعالى يعلم ما توسوس به النفس ويعلم ما في داخل القلب. قال سبحانه وتعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ بلى. يعني المسألة سهلة. ليه؟ برضه عشان تستحضر المسألة. يعني الآن أي واحد صاحب صنعة اللي عامل الكمبيوتر ده مثلا، اللي صنع الكمبيوتر هو عارف بيشتغل إزاي صح؟ يقول لك اصلا انت لما بتيجي تتكلم مش عارف ايه اللي بيخش، تدخل على مش عارف على الجهاز المعين يحول الذبذبات الى صوت والى صوره وبعدين يذهب الى الحاجات دي كلها. ما هي امور بالغيب. هو قاعد يشرح لك امور مش موجوده وانت مش لا تستطيع ان تدركها، لكن هو بيشرحها لك ليه؟ لانه عارفها، هو اللي صنعها. ولذلك رب العزه يقول لك ايضا الا يعلم من خلق. ايه الغريب يعني انه يعرف ان ذات الصدور؟ ما هو عارف الكلام بيجي ازاي. هو سبحانه وتعالى اللي صنعك وهيئك ازاي تتكلم، هو اللي صنعك ازاي تتكلم، ركب لك خلق لك اللسان اللي تقدر تترجم بيه، وجعل هذا اللسان في في في جوف الفم عشان يعرف يتحرك. وهو سبحانه وتعالى اللي خلقك وخلقك فيك النفس اللي هي بتتمنى ثم تستطيع ان تعطي المعاني الى اللسان. يبقى هو اللي ركبك وعارف انت بتشتغل ازاي. لا للتعجب والاستنكار على الذين لا مش للتعجب. ألا يعلم الخلق كأنه كلمة ألا يريد الله عز وجل بها أن مش يعاتب، إنما كأنها نوع من التوبيخ للمنكرين والاعتراض على قول المنكرين أنه ما يعلمش الغيب. فبيقول لهم يعني إزاي، كأن المعنى كيف لا أعلم وأنا الذي خلقت. لا، المعنى سؤال أو استفهام على جهة التعجب والاستنكار. ألا يعلم من خلق؟ ثم قال وهو اللطيف الخبير. اللطيف هذا اسم من أسماء الله، ولكن له معنيان. المعنى الأول العلم بدقائق الأمور والعلم بالأمور اللطيفة زي الآية دي، وكما قال لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، حبة من خردل أصغر أشياء، فتكن في جوف صخرة، وهذه الصخرة في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لطيف بمعنى إيه؟ أي عليم بدقائق الأمور والأمور اللطيفة الصغيرة جدا، يعني الأمور اللي هي لا يستطيع الإنسان أن يدركها، فالله عليم بها. وهذا هو المعنى المقصود هنا في هذه الآية، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي العليم بدقائق الأمور والأمور اللطيفة زي وساوس النفس. والمعنى الآخر في اللطيف بمعنى الرحيم. حتى احنا في المثال العادي لما يجي تحصل مصيبه يقول لك الطف يا رب. الطف يا رب يعني ايه؟ ارحم وخفف الوطء. وهذا المعنى فعلا موجود في قول يوسف عليه السلام ان ربي لطيف لما يشاء، لان مرحله يوسف عليه السلام كانت مرحله صعبه وبلاء شديد، فالله عز وجل لطف بيعقوب ويوسف عليهما السلام في انه جعل واسطه بينهم حتى وصل الوالد الى الولد. ان ربي لطيف لما يشاء. من الشيطان. انا فاهم فاهم كيف تميز بين وسوسة النفس ووسوسة الشيطان. اما وسوسة الشيطان فهو يعرض عليك الفكرة, بيعرض عليك فقط, يقول لك ايه مثلا خد الفلوس دي من الدرج مثلا, يبقى عرض عليك, ده وسوسة الشيطان. الفرق بين وسوسة الشيطان والنفس, النفس هي التي تلح بقى على طول على طول على طول على طول تلح عليك, لكن لو تعوزت بلام شيطان رجيم ذهب عنك الشيطان فما بقي وسوسة النفس. النصر عليها بقى بالأمور التي تستعين بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول ربي آت نفسي تقواها, زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وهو سبحانه وتعالى قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فأنت دائما تدعو الله وتسأل ربك في سجودك كثيرا, ربي آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها. ثم الأمور الأخرى تزكية النفس, لا تزكية النفس بإيه مثلا؟ بأن تقوي قلبك, لأن القلب ده الملك والنفس ده الوزير الخاين بتاعه. كلما قوي القلب ضعفت النفس, وده أمر ملموس, أمر ملموس, كل واحد فينا ممكن يدرك المسألة دي. تجد نفسك في رمضان الأشياء اللي نفسك كانت بتوسوستك بها قبل رمضان بتضعف في رمضان. ليه؟ في صيام فالنفس بتضعف, وفي صلاة قيام وقراءة قرآن القلب بيقوى, تلاقي الأمور سهلة عليك. دي اللي انت بيه. طبعا الإيمان معناه التصديق. الإيمان في الأصل معناه التصديق, أنك تصدق بالغيب. أما التقوى هي العمل بالإيمان بمقتضيات الإيمان, أنت تعمل بقى. يعني التقوى تمتثل إيمان وعمل صالح, وزيك ربنا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يبقى الجنات لمين؟ للمؤمن الذي عمل الصالحات. جمعهم الله في الآية الأخرى, تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقية. فالجنة لا يدخلها إلا التقي, والتقي في الآية الأخرى كان المؤمن الذي عمل الصالحات. طبعا الوقت مش هيضيع مننا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير, وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور, ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قال سبحانه وتعالى في معرض الامتنان على عباده, هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا, ذلول يعني مذللة مسخرة مهيئة ما فيش منها اعتراض عليك, الأرض كلها. كما قال سبحانه وتعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. حد يقدر ينكر دي؟ حد يقدر ينكر المسألة دي؟ الأرض مذللة مسخرة, تحط فيها بذرة تطلع لك شجرة وتأكل, تيجي مثلا تأكل أي ثمرة, عمرك شفت ثمرة تقول لك لا ما تأكلنيش, لا أنا ماليش مزاج النهاردة تأكل مثلا, تحصلش مذلل. سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى الذي هو الذي سبحانه وتعالى جعل الأرض ذلولا, ولذلك قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالمعنى يعرض الله عز وجل هذا الأمر على المؤمنين أو على الناس ليكون هذا مدعاة للإيمان. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي مذللة لكم, فامشوا في مناكبها, امشوا في أرجائها, واضربوا في الأرض حيث شئتم, وكلوا من رزقه, ولكن اعلموا أن بعد هذا كله إليه النشور, إليه المرجع. ولذلك من العلامات أو الأشياء التي تحمل الإنسان على العبودية هو أنك تنظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون, وذللناها لهم. من العجيب إن إحنا ما بنلتفتش لهذه الأمور. مثلا الجمل, شوف الجمل قد ايه, الجمل عندما يهيج الجمل ويزمجر لا يستطيع احد ان يقف في وجهه, ممكن يدوس اي حد, صح؟ وفي الأحوال العادية تجد الطفل الصغير قد كده أخذ بخطام الجمل يمشيه، يقول له إخ ينخ يركب فوق ويطلع يحمل عليه الحمل ويمشي بيه. تخيل الجمل العملاق ده مذلل. في المقابل، في المقابل البرغوث، شو البرغوث قد إيه؟ لكنه مش مذلل ليك، حد يقدر يسيطر عليه؟ تقدرش تسيطر عليه أبدا أبدا، تقدرش تسيطر عليه. من الذي ذلل لك هذا العملاق وجعله تحت قدمك وجعل هذا يستعصي عليك؟ الله سبحانه وتعالى. فدي من الآيات التي ينبغي أن يعني تبص فيها وتفكر فيها عشان تحملك على الإيمان. أنا حقيقي كلما أقف عند جزار أتذكر هذه الآية، ألم يروا أن جعلنا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أجل كده الجزار واقف عنده طور وربطه ومزلل، واقف مزلل، يجي الولد صغير وأخده وبعدين من يمينه دبحين ونأكل إحنا اللحم بتاعه. وذللناها لكم، ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم، فمن إيه؟ فمن إيه؟ فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فأنت بتركبها تجد مثلا هذا الناقة أو الجمل الكبير صغير، عيل صغير ركب فوقه بمشي يمين وشمال. سبحان الذي ذلل لنا هذا. وقص على ذلك كل الأمور بقى، كل الأمور، كل الأمور على ذلك. فالله تعالى يقول في معرض الامتنان، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. طيب طالما هو الذي ذلل لك الأرض وأنت تسعى في مشارقها ومغربها تأكل منها، هذا يستوجب ماذا؟ يستوجب الشكر، صح كده؟ وقد بين الله عز وجل أو عرض هذا الأمر في كثير من الآيات. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ثم قال هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. طالما ليس هناك خالق غير الله الذي يرزقنا من السماء والأرض، فهذا الأمر يستوجب ماذا؟ يستوجب أننا نعبده ونشكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وإليه النشور، اعلم أن إليه النشور، النشور معناها الرجوع، سترجع إليه. طالما لك سترجع إليه إذن سيسألك عن هذه النعم، فماذا أعددت لها؟ ثم قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. الكلام ده يخاطب به أهل الكفر والمعاصي، يعني يا من تكفرون وتخفون الكفر، هل عندكم أمان أن يؤاخذكم الله بكفركم فيخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ تمور يعني تضطرب، تتزلزل يعني. هل هؤلاء في أمان من الله عز وجل أن يأمر الأرض أن تضطرب من تحت أقدامهم ثم تنشق الأرض ويخسف الله بهم؟ هذا تهديد وإنذار لمن يخالف أمر الله ورسوله. طبعا هذا الكلام فيه إنذار لكل عاصي. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ نعم؟ لا. أأمنتم من في السماء؟ من الذي في السماء؟ الله، الله، الله يقول أأمنتم، كأن المعنى أأمنتم الله الذي في السماء أن يخسف بكم الأرض بكفركم فإذا هي تضطرب من تحت أقدامكم. ولذلك هذه الآية فيها دليل على أن الله أين؟ أأمنتم من في السماء. من في السماء مش هو في السماء، أي من فوق السماء. أأمنتم من في السماء أي الذي فوق السماء. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ الحاصب هو الريح الشديدة التي تحمل الحصباء الرمل، العواصف الرملية يعني، احنا بنسميها ايه؟ العواصف الرملية. فالله يقول أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ الحاصب هو الريح الشديد الذي تحمل الحصباء للعواصف الرملية. أنا في الحقيقة شفت في برنامج كان بيصوروا العواصف الرملية. أذان عندنا؟ عندنا ولا عندنا؟ لا زال عندنا ده؟ أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نحن مش هنخلص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول سبحانه: أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. طبعا هذه الآيات يا جماعة إنما سيقت على سبيل التهديد والوعيد للمكذبين والعصاة. يعني أيها العصاة، هل أنتم تأمنون أن يعاقبكم الله الذي في السماء بسبب كفركم، فيأمر الأرض أن تضطرب من تحت أقدامكم ثم يخسف بكم فتهلكوا، أو يعذبكم من نوع آخر من العذاب؟ أم أنتم في أمان أن يرسل عليكم عاصفة رملية؟ العاصفة الرملية يا جماعة لما بتيجي، أولا بتمنع الأكسجين اللي احنا بنتنفسه. يعني لو في عاصفة رملية استمرت لمدة 10 دقائق على أهل بورسعيد، لا تبقي في بورسعيد نفس حية، تمنع الأكسجين تماما. يعني أنا يعني رأيتها بعيني. العاصفة الرملية إذا جاءت بيعملوا إيه؟ حتى دي اللي دايما بتأتي في أفريقيا، بيعملوا إيه؟ بيقوموا بتأتي العاصفة من بعيد تسد الأفق تماما، ما يبقاش في سماء، وتأتي عاصفة رملية فكله بيضع لهم غطاء معين كده على الأنوف عشان النفس، لكن لو استمرت كتير الكل يموت. ثم أنها تهلك الأخضر واليابس، عشان كده ربنا بيحذر بينذرهم، يعني لو جاءت عاصفة رملية الكل سيموت، الزرع بيموت والبهائم تموت والطيور تموت والإنسان يموت. هذا هو المعنى. سياق الآيات ده بيخوف أي واحد عاصي أن يعمل حسابك، أن أنت لو أنت واقع في المعصية وإن لم تتب فأنت إزاي كيف تكون في أمان من عذاب الله؟ ده المعنى. ثم قال سبحانه وتعالى، طبعا أنا عايز أختصر علشان الوقت وعشان المفروض السورة دي تنتهي، يعني قال سبحانه وتعالى ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. يعني بيقول لك إذا كنت مش مصدق هذا الكلام، أما جاءك خبر عن السابقين الذين كذبوا بمثل ما كذبتم به، فكيف كان إنكاري وعقوبتي لهم؟ كيف كان نكير؟ يعني إيه الأخبار اللي وصلت لك عن المكذبين اتعمل فيهم إيه؟ فمثلا إحنا في مصر هنا ممكن نقول اللي اتعمل أن الله تعالى أغرق فرعون وجنوده فين؟ في اليم. يبقى الخبر اللي عندنا عن المكذبين أقول أن الله أهلكهم. اللي في الأردن مثلا قوم عاد وثمود اللي في الجزيرة العربية، واللي في اليمن قصة سبأ مثلا. يعني إذن فالمعنى ولقد كذب الذين من قبلهم كما كذبتم فكيف كان إنكاري عليهم، كيف كانت عقوبتي لهم. ففي هذا زجرا للمكذبين عن التكذيب. ثم قال سبحانه وتعالى أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. يعني أنت ما بتشوفش الطير في السماء صافات، يعني صافات الأجنحة زي الطيور الكبيرة كده اللي هي الصقور والنسور، بتمشي في الهواء، تصير في الهواء تفردك جناحات كده وتمشي يمين وشمال. ويقبضن بتقبض جناحات بترفرف. يعني هذه الطيور لا يمسكها إلا الرحمن سبحانه وتعالى، لا يتحكم فيها إلا الله، لأن ما فيش حد يعرف يصطادها دي ولا طيارة ولا أي حد. هذا بيدلك على ماذا؟ بيدلك على كأن الله يريد أن يقول لك انظر حتى تعرف طلاقة القدرة. كل الآيات التي يدعوك الله بالنظر فيها يريد منك أن تصل بقلبك إلى الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته بالغيب. هذه الطيور لا يمسكها إلا الرحمن سبحانه وتعالى، إنه بكل شيء بصير سبحانه وتعالى يرى كل شيء. إن الله بعباده خبير بصير، فالله بالعباد خبير بصير، إن الله بما تعملون بصير. إذن الله بصير بالعباد، والله بصير بالعباد. الله يراك والله يرى عملك، وهو سبحانه وتعالى بصير بكل شيء سبحانه وتعالى، إنه بصير بكل شيء بصير. ثم قال، طبعا أنا بختصر وإلا كل كلمة كل آية تحتاج إلى درس لوحده. فمن ضمن الأشياء التي ينبغي أن تستقر في قلبك أن الله يراك حيث كنت سبحانه وتعالى، وهو فوق عرشه الله عز وجل. الآن ونحن جلوس الله سبحانه وتعالى يرانا، يرى كل واحد منا ويعلم بما في قلب كل واحد منا ويعلم بما توسوس به الأنفس، ونحن قاعدين في هذا المقام سبحانه وتعالى. بل يعلم ذلك قبل أن يكون، ولكن ليس هناك في سياق الآيات ما يجعلنا أن احنا نتكلم عن هذه الجزئية. ثم قال سبحانه وتعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. هذه الآية كأنها تحمل أو مخصصة للمكذبين الذين يظنون أن النصر يكون بالأسباب. فالله يقول لهم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، يعني مهما بلغتم من قوة وعدد وعتاد لو أراد الله ألا ينصركم، من هذا الذي ينصركم؟ في حد؟ لا يمكن أبدا. قال الله تبارك وتعالى إن ينصركم الله وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده سبحانه وتعالى. حتى في بين الكفار والكفار في سورة الروم قال سبحانه وتعالى ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. فالله هو الذي ينصر من يشاء ويخذل من يشاء، سواء كان المتقاتلين رجال مسلمين وكفار، أو مسلمين مع مسلمين، أو كفار مع كفار. الله الذي ينصر سبحانه وتعالى من يشاء. فهذه الآية فيها رد أو فيها زجر لكل من يظن أن الأسباب هي التي تأتي بالنصر. طبعا الكلام ده يقصد به مثلا نزلناه على الواقع أمريكا والأوروبا والروسيا والبلاد المتقدمة في مسألة آلات الحرب. إذا أراد الله أن يخذلهم لن تنفع معهم هذه الأدوات، صح؟ ولذلك دائما أهل الإيمان ينتصرون على هؤلاء. بسبب ماذا؟ لأن الله معهم وملائكة الله معهم، وهناك سلاح، أقوى سلاح على وجه الأرض، سلاح الرعب. يقذف الله الرعب في قلوب الكفار فلا ينفع معه السلاح. أما هذا الذي هو جد لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. في الحقيقة أن الكفار في خداع وسراب. ليه؟ لأنهم يتعلقون بالأسباب المادية التي عندهم، الصواريخ والطائرات الحديثة والطائرات بدون طيار وراجمات الصواريخ ومش عارف الغواصات، فهم يتعلقون بهذه الأسباب ويظنون أنها هي التي تجلب النصر. ولذلك اليهود وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. طبعا الآية دي احنا نهديها يعني لهؤلاء الكفار من أمريكا وإسرائيل اللي عندها الترسانة النووية، تظن أن الترسانة النووية دي ممكن يعني تنتصر بها على العرب والشرق الأوسط. فنقول لهم: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. إذا تقابل اليهود مع المسلمين كان مع المسلمين ملائكة الله تبارك وتعالى التي ينتصر بها أهل الإسلام على الكفار. إن الكافرون إلا في غرور. دايما لما تسمع إن أوروبا متقدمة وأمريكا عندها ترسانات أسلحة وعندها أساطيل في المحيط الهندي والمحيط الأطلسي وعندها أساطيل في البحر المتوسط البحر الأحمر، إياك أن تفزع من هذه الأمور. هم معهم الأسلحة ولكن أنت معك الله، أنت معك رب العزة تبارك وتعالى. يعني ومن كان الله معه من اللي يقدر يقاوم؟ ثم كيف ينصرك الله؟ ينصرك الله بأن يقذف الرعب في قلوب عدوك. خلاص الرعب لو قذف انتهت المسألة. ثم قال: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. من أعظم وأخطر قضايا الإيمان قضية الرزق. قضية الرزق دي قضية في منتهى الخطورة. أنت تعرف أن السبب من أعظم الأسباب التي تجعل الناس ينصرفون عن الإيمان وعن الطاعة هي إيه؟ مسألة الرزق. الإنسان بيكذب ويخادع ويوالي من أجل الفلوس، الرزق. يعني المدعو اللي اسمه محمد أبو حامد ده، الرجل ده إيه اللي خلاه يتنقل كده مرة واحدة لنجيب سويرس؟ إيه؟ الفلوس. فلوس. الرجل كان غلبان فقير على قده، مرة واحدة مال من عشان الفلوس والسلطان. ما علينا السبب هو ايه؟ سبب الفلوس. لو كان هذا الرجل يؤمن بان رزقه عند الله كان ممكن يعمل كده؟ مش ممكن ابدا. اي واحد لما يترك هذا الدين مثلا ويدخل في دين تاني او كده، كل ده عشان ايه؟ عشان وظيفة، عشان سفر برا. احنا بنسمع عن بعض الشباب ممكن يتنصر عشان يتجوز واحدة ويطلع يسافر برا عشان يشتغل ويرتاح من الفقر اللي عايش فيه. فقضية الرزق لو هو يؤمن إيمانا يقينيا أن رزقه عند الله وأن الله هو الذي ينزل له الرزق، غير ممكن يعمل كده؟ أخطر قضية تدعو إلى الإيمان قضية الرزق. ولذلك إبراهيم عليه السلام وجه هذه القضية وبينها: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فكلما ازددت إيمانا بأن رزقك عند الله، والرزق ده مش معناه الفلوس بس، الرزق ده معناه الفلوس ومعناه رزق الصحة ومعناه رزق الزوج الصالح، أي امرأة تتمنى زوج صالح، والرزق ده بالنسبة للرجل امرأة صالحة، والرزق ده الأولاد، والرزق العلم. ولكن هنا المراد به الرزق المال يعني. فإذا أنت أيقنت أن رزقك عند الله تبارك وتعالى، طبعا رب العزة تبارك وتعالى فصلها تفصيلا دقيقا، قال سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله لا ينزل الرزق بقدر، وهو سبحانه وتعالى قال: وما من دابة إلا على الله رزقها سبحانه وتعالى. إذن ما من دابة إلا على الله رزقه، وفوق ذلك هذا الرزق قد قسم ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين. يعني أنت رزقك خلاص قسمه الله لك وقدره لك وكتبه في اللوح المحفوظ وينزل بالقدر الذي أراد، لا تقدم ولا تأخر فيه. تخيل لما يكون لما يستقر هذا المعنى في قلبك، أنت ممكن تنشغل عن طاعة الله بشيء؟ مش ممكن أبدا. لكن طبعا تضرب تأخذ بالأسباب، مش معناه أنت عارف رزقك تقول يعني تقعد وتقول بقى إيه رزق مكتوب هينزل لي، لا مش معناه كده، ليس هذا المعنى. إنما معناه أنك لا تتعلق إلا بالله، قلبك لا يتعلق بسبب ولا بشخص، لأن لا السبب ولا الشخص سيأتيك برزق، إنما سيأتيك به الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما، إن ربك يبسط الرزق لما يشاء من عباده ويقدر. فربنا هو الذي يبسط الرزق وهو الذي ينزل الرزق بالقدر. طبعا أتمنى تكون في فرصة أكبر من كده نستعرض فيها الآيات اللي بتكلم عن الرزق، لأن هذه الأشياء تطمئن القلب وتجعل الإنسان دائما مقبل على ربه سبحانه وتعالى. أما هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، لجوا يعني خاضوا في عتو، في تكبر وطغيان، ونفور يعني إعراض عن هذا الوحي الذي جاء. يعني في ناس كده تيجي تكلموا عن الرزق تقول له والله أنت بتعبد ليه الأصنام من دون الله؟ إذا كان رزقك الذي تتمناه عند الله سبحانه وتعالى فأنت ليه تنصرف عن الله إلى غيره؟ في ناس كده تعرض عنك وتقول لك تسمع كأن ودن مثل ودن من عجين وتسير في غيها وضلالها. عندنا لسه 5 دقايق مثلا. طيب بل لجوا في عتو ونفور، لجوا يعني خاضوا في غيهم في عتو، في طغيان وظلم ونفور وإعراض عن هذا الحق. ثم قال سبحانه وتعالى: ويضرب مثل للمؤمن ومثل الكافر. شوف بقى المعنى، شوف انت مؤمن بحالك ازاي. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم. المؤمن مثله كمثل الذي يسير مستقيما، مستقيم القامة كده في الظهر، وهو في نفس الوقت يسير على طريق واضح بين ممهد. والكافر مثله كمثل رجل يسير على وجهه بيسحب على وشه كده وش الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. هو ده المعنى. أنت كمؤمن تسير في نور، تسير فارد قامتك يعني مستقيم القامة في طريق واضح بين. تشوف المنظر ما واحد يبقى ماشي كده فارد قامته وفي طريق مستقيم والطريق ده منور، أظن يبقى كده المسألة واضحة. الكافر يسير على وجهه في طريق الموج في طريق المظلم، ده هيروح فين ده؟ هيروح في 60 داهية ده. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ده مثل المؤمن. ثم قال: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. سبحانه وتعالى هو الذي أنشأك خلقك على الجملة. ثم خص الله عز وجل من هذا النشأ 3 أشياء: السمع والبصر والفؤاد. وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام لأهميته. أهم الأعضاء فيك السمع والبصر والفؤاد. ليه؟ لأن هؤلاء الثلاثة، ثلاث الحواس دي، هي التي تستطيع أنت بها أن تشكر نعمة الله. قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أي لتشكروا. إذن السمع والبصر والفؤاد هي الأدوات التي بها تستطيع أن تشكر نعمة الله عز وجل عليك. فإذا أغفلت هذه الثلاث حواس واستعملتها في غير ما صنعت له لا يتأتى الشكر. هو الذي أنشأ، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، كما قال سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. السبب الحقيقي عندنا. طيب إن شاء الله نستكمل هذا الدرس في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.